أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز للبائع أن يبيع سلعته بالتقسيط ويربط سعر السلعة؟ نعم. أحسن الله إليكم، يقول: هل يجوز للبائع أن يبيع سلعته بالتقسيط ويربط سعر السلعة بقيمة الدولار؟ هذه مسألة العينة. إذا أدانا دينا على شخص فلا يجوز له أن يشتريه منه، هذه العينة، لأنه رجع إليه عين ماله. نعم.